اللهم صل على محمد وآل محمد. التنبيه الآن وهو آخر التنبيهات وبه ختام هذه المسألة إن شاء الله تعالى. إنه لو متى تبقى أو اضطر إلى ابتداء نفس المفقود الذي هو منهي منه في السماء فهل يوجد ذلك متى أوصل؟ فهل ترتفع بذلك الشرطية أو أنها باقية؟ فنقول أن صلاة المقصودين باطلة تبقى باطلة هي باطلة تبقى باطلة وهذا البحث اسمه بالبحث يقضي منه بالأصول ولكن هذا تعرض منه يرجى فيه بعض المساحة الضريفة لذا يشير له باتفاعه ذكر المرزا قد بتم روح الشريفة أن الشرقية لا ترتفع شرقية إباحة السافر لا ترتفع بأن تضطرار ببالغ المفقود أو بالنسيان وقرب ذلك لأن من أكثر مثلث المفقود إلة لأمرين لشيئين حرمة اللب الحرمة ومانعية اللب من التحدث والإضطرار والنسيان وإن رفع المعلول الأول أي رفع فيه منه حر ولكن لا يجد الارتفاع المعلول إذا ارتفع أحد المعلولين لموجود مانعين لمستقيم لوجود مانع من المكان الاخر لا يوجد ارتفاع المحلول الثاني وانما الموجب لذلك هو ارتفاع العلم أو إلا متى ما زالت الأرض إلا متى ما زالت يزور الصلة المحذورة. أما مجرد زوال أحد المعلولين فلا يكفي في زوال المعلول الثاني إكرام فالحرمة وإن ارتفعت ويجوز للشخص المكلف أن يرتدي المقصود بالضرورة الإكراء من جبر أو لمكان وأبرز جاد له ذلك لكن وسقطت الحرمة لكن لا موجب لزوال المانعية أو الشرطية يعني زوال أحد المعلولين لا يوجب زوال المعلول الثاني هذا ما أفاده قدس سره إذا الرأي النفس راح يصير بطلان الصلاة حتى عند الاضطرار أو النسيان ويرده أنه يمكن على ضوء المصطلحات العلمية أن نقول إن ارتفاع أحد المعلولين يلازم ارتفاع معلول الثاني إذا ارتفع أحد المعلولين يكشف عنهم عن زوال العلة أو ضعفها ومعه فلا موجب لبقاء المعلول هذا على ضوء المصطلحات شنو علمي وبقطع النظر عن ذلك يمكن ان يقال المرزا ايضا انما ذكره قدس سره لو تم فهو يتم المعلولين اللذين هما في حرب واحد ورتبة واحدة هنا يمكن هنا يمكن أن يتم ما ذكره قدس ولكن أما إذا كان قوليين فلا يمكن بقاء المحلول الثاني بعد سقوط الأول الثالث خلف فرض الأولي والمقام من هذا القبيل أي من قبيل الثاني الأولي حيث أن اشتراط إباحة السافر ثبتت بما ثبتت بسبب الحرم حرمة لبس المقصود. لأجل ذلك قلنا اشتراط إباحة وبقطع النظر عن ذلك أموجب الاشتراط إباحة إذ لا دليل على ذلك على اشتراط إباحة بعنوان أن الساكن اشتراط إباحة موجب أبدا أبدا الشرطية أو المانعية متولدة من الحر فإذا سقطت الحرمة كيف يمكن أن تبقى شرطية أو المانعية كيف يمكن أن تبقى الشرطية أو المانعية إذن بعد خليها إذا اضطر المكلف إلى لبس المرصود أو نسيه كانت صلاته صحيحة بناء على شرطية إباحة أجل لو اضطر إلى لبس الحرير أو الذهب أو ما لا يحل أكل لحمه أو نسي ذلك هنا يمكن أن يقال بما ببقاء الشرطية وبالتالي بطلان فينبغي إذن التفصيل بينما إذا اضطر المكلف أو نسي لبس المقصود هنا تصح الصلاة وتسقط الشرطية وبينما إذا اضطر أو نسي لبس الذهب والحرير وما يحرم أكله الشرطية باقية وتسقط والوجه في ذلك أن شرطية إباحة الساتر متولدة من حرمة الغرب فإذا سقطت الحرمة بنسيان أو اضطرار سقطت وهذا بخلافه في مثل شرطية كون حيوان الجلد من حيوان تحل أكله فإن هذه الشرطية لم تثبت بسبب حرمة اللبس فإن لبس ما لا يحل لحمه مباح وجائز. وإنما الشرطية ثبتت بالدليل الخاص ومقتضى إطلاق الدليل الدال على الشرطية، أن الشرطية شرطية، أن الشرطية شرطية شذولة مطلقة حتى في حالات الاضطرار والنزاع. فمعه فالمنافس الشرطية مطلقة أن الصلاة ساقطة. اعتبار باطلة ساقطة باعتبار تعذري وما مضطرار فلمولانا ساقطة لتعذر شرطها. اللهم إلا أن تستفاد من دليل الشرطية أنها ثابتة في حالات الاختيار والقدرة. أو يتمسك بما دل على أن الصلاة فتسقط بحال، يقال يلزم الإتيان بالصلاة وإن وقعت في فيما يحرم أجله. حديث رفع عن أمتي إليهم لا بأس به. أو يتمثل بمثل حديث الرفع، بمثل حديث رفع اضطرار فلمولانا، فلمولانا يرفع عن الشرطية بعد نرفع الشرطية. نرفع ماذا؟ الشرطية. ولكن التمسك بحديث الرفع هنا مشكلة هذا من ناحية أنه أمر بالباقي من المزيد على أي حال. الثلاث لا لا تشكوه لا تشكوه أو يتمسك إن تسمى أو لم يتسمى لا على أي حال. ثم إنه لو فرض شك المكلف في أن الشيء هل هو مما يحل أكل لحمه لو شك في أن الجلد هل هو جلد محفوظ من حيوان يحل أكل لحمه أو من غيره مما لا يحل أكل لحمه، فما هو الموقف؟ وهذه هي المسألة المعروفة المشهورة بمسألة اللباس المشكوك، بمسألة اللباس الذي ألف فيها مسائل المستقيم. قد يقال نتمسك بإصالة الإباحة. بإثبات أن الحيوان حلال الأكل ونقول كل شيء لك حلال يثبت الحيوان حلال. وبالتالي الجلد جلد لحيوان حلال. وين نفريها؟ غير الحيوان ما يصير بحسب الظاهر. غير الحيوان بحسب الظاهر ما يصير. الجلد فما له معنى. وأشكل على ذلك المرزاء بأن إصالة الإباحة تثبت الحلية الظاهرية ولا تثبت أن الحيوان هو من الحيوانات المحللة، أي أنه بقر أو خروف أو جمل، هذا لا يثبت. فقط تعبدنا بأن هذا مباح ظاهرا، أما أنه من هذه الأقسام الحلال فلا يستطيع. والمدار على أن يكون الحيوان من الفضائل والأقسام حلال، فإن المستفاد من مثل فلحمه يعني صلي في الغنم جلد الغنم في فقري في جلد هذا المستفى أقسم هذا المقدار. وإصالة الحلية ما تثبت ذلك. وعليه فلا تجري. هكذا ذكر المثل. وما أفاده قدس سره مبني على أن إصالة الحل ليست من الأصول التنزيلية، إذ يوجد كلام بأن مثل إصالة الحل هي من الأصول التنزيلية أو من غير الأصول التنزيلية. قال البعض إنه تنزيلي، أي يستفاد منه أن مشروك الحلية منزل منزلة الحلال الواقعي. هكذا بعضهم تستفاد، وبعض قال لا پستتا للتنزيليه بل اقصى ما يستفاد فعل علميه ظاهريه واكثر من ذلك ما يستفاد. وللكلام تتمة إن شاء الله تغفر الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم صل.